فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن شهر رمضان شهر عظيم بما أودع الله فيه من الخيرات والبركات لمن وفقه الله واغتنم أوقاته بالطاعات. وهذا الشهر العظيم له بداية وله نهاية، وهكذا الدنيا كلها، والأعمار والآجال كلها لها بداية ولها نهاية، والدوام لله سبحانه وتعالى. وأما هذه الدنيا فإنها ماضية بما فيها، ولها أجل مسمى، وكل شيء فيها فإنه يجري لأجل مسمى. والدار الآخرة هي دار القرار. وهذا الشهر لكونه شهرا عظيما وموسما كريما، فإنه إذا انتهى يتبع بطاعات وعبادات تفعل عند نهايته، أولها التكبير. قال الله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تكملوا العدة أي عدة الشهر، تكملوها بالصيام، فمن كان مقيما معافى فإنه يصومه أداء، ومن كان مسافرا أو مريضا فإنه يفطر للعذر ويقضي ما أفطره، ومن أفطر متعمدا من غير عذر فإنه يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، فعليه التوبة إلى الله وقضاء اليوم الذي أفطرها أو الأيام التي أفطرها لأجل أن يكمل العدة. ولتكملوا العدة، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينقص من هذا الشهر، بل لا بد أن يصومه كله، سواء صامه في وقته أو صامه قضاء، لا بد من إكماله. أما من لا يستطيع الصيام لعذر مستمر لا يرجى زواله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا فدية عن الصيام. والتكبير يكون في بداية ليلة العيد حينما يعلن انتهاء الشهر ودخول شهر شوال، يبدأ التكبير إلى صلاة العيد. أيها المسلم، يكبر في كل مكان تيسر له التكبير ويرفع صوته بذلك. وكذلك يتبع هذا الشهر بصدقة الفطر، وهي زكاة للبدن، طهرة للصائم من اللغو والرفث، فريضة على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، ومقدارها صاع من طعام البلد، من قوت البلد، ومقدار الصاع بالكيلوات 3 كيلو تقريبا، 3 كيلو تقريبا. ولا بد أن تكون مما يطعم ويؤكل في البلد، فلا تجزئ النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها في الطعام وقدرها بالصاع ونوعها: صاع من بر أو صاع من شعير، صاع من تمر أو صاع من زبيب، أو صاع من أقط، نوعها صلى الله عليه وسلم لأن الأقوات تختلف اختلاف المجتمعات، وكل يطعم مما يؤكل في بلده بهذا المقدار وهو صاع. ووقت إخراجها من حين يثبت هلال شوال إلى أن يحضر الناس ويحضر الإمام لصلاة العيد، وإن أخرجها قبل العيد بيومين فلا بأس، ولا يؤخرها عن صلاة العيد. إذا أخرها عن صلاة العيد فلا بد أن يخرجها، لكن لا تكون صدقة فطر، وإنما تكون صدقة من سائر الصدقات. وإذا مضى يوم العيد ولم يخرجها فإنه يخرجها قضاء، فلا بد من إخراجها، لا بد من إخراجها، ولا يقول فات الوقت. فإذا فات يوم العيد يخرجها وتكون قضاء لما فات، وتدفع للفقراء، لفقراء البلد أو لوكلائهم إذا كان لهم وكلاء، تدفع للفقير أو لوكيله. وتجب على المسلم وعلى من يمونه وينفق عليه من أولاده وزوجاته وكل من يقوم بنفقتهم، فإنه يقوم بإخراج صدقة الفطر عنهم. وكذلك يتبع شهر رمضان بصلاة العيد، يخرج المسلمون من البلد إلى المصلى ويجتمعون فيه ويصلون صلاة العيد. هذه عبادات عظيمة يتبع بها شهر رمضان. وكذلك يتبع شهر رمضان بصوم 6 أيام من شوال، وهذا مستحب. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، يعني السنة، لأن شهر رمضان عن 10 أشهر و6 الأيام عن 2 شهر، هذه شهور السنة. فمن صام رمضان وأتبعه 6 أيام من شوال فكأنما صام 12 شهرا في الفضيلة والأجر، وهذا فضل من الله. فشهر رمضان شهر عظيم يتبع بالطاعات والعبادات، ولا يتبع باللهو واللعب وما يعمله كثير من الناس الآن من المعاصي والشرور وأنواع الملاهي وأنواع الغفلات، وربما يضيعون الصلوات في أوقاتها ويقولون هذه أيام عيد. نعم، هو يوم عيد واحد، ما هو بأيام، أيام العيد هذه في عيد الأضحى، أما عيد الفطر فهو يوم واحد وما بعده ليس عيدا، ولكن الناس يتوسعون يسمونها أيام عيد ويظهرون ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فيتبعون شهر رمضان بالمعاصي والمخالفات ولا يحترمون هذا الشهر، فهذا من الخسران والحرمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.